أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى الدين. وبعد، تقدم الكلام في الدروس السابقة على أسباب بناء الكلمة على الضم، وكذلك تقدم الكلام على أسباب بنائها على الفتح، وبقي لنا أن نتحدث عن أسباب بناء الكلمة على الكسر. أسباب بناء الكلمة على الكسر هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وكسر حذام والموازن مشعر بتأنيث، أما لام الأمر فمحمل، وفي فر إتباعا وفي لام جرهم، وباه جناسا للذي كان معملا، وجاء على أصل التقى الساكنين في كأمس وألفي في مضار والصلاة، وللفرق في للأشي بالكسر جاءنا، وفي أنت قد أوردت صبك منهلا. يقول عليه رحمة الله: وكسر حذام والموازن مشعر بتأنيث، وكسر حذام والموازن مشعر بتأنيث، يعني أن الكسر الذي بنيت عليه كلمة حذام وما جاء على وزنها كقطام، وكذلك أسماء الأفعال مثل دراك ونزال وما أشبهها، هذا الكسر مشعر بالتأنيث، مشعر بالتأنيث. فمثلا قول الشاعر: إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام. حذام فيه فاعل مرفوع محلا، ولكنه في اللفظ مبني على الكسر. إذا قيل: لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل؟ فهذا سببه أنه قد يقال مخافة التقاء الساكنين، خافت التقاء الساكنين، ولكن لماذا بني على الكسر ولم يبنى على الضم أو على الفتح؟ يقال هنا للإشعار بالتأنيث، أي للإعلام بأنه اسم للمؤنث. إذن فالكسر هنا إشعار وإعلام بأن المقصود بهذا الاسم المؤنث، ولذلك الضمائر تبنى على الكسر إذا كانت للمؤنث، كما تقول: أكرمتك وضربتك وأنت وما أشبه ذلك. وكذلك مثلا اسم الإشارة حينما يخاطب به المؤنث يقال: تلك أو ذلك وأولئك وما أشبه ذلك، فهذا الكسر كله مشعر بالتأنيث. إذن هذا سبب من أسباب بناء الكلمة على الكسر، وكسر حذام والموازن مشعر بتأنيث. ثم انتقل إلى سبب آخر من أسباب البناء على الكسر فقال: أما لام الأمر فمحملا، أما لام الأمر فمحملا، أي أما لام الأمر فبنيت على الكسر حملا لها على مقابلها، حملا لها على مقابلها. لام الأمر كقولك: لتجتهد، لتفعل كذا وكذا، ومنه قوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته. وكذلك لام الدعاء كقولك: ربنا لتغفر لنا، ربنا لتهدنا، ربنا لتوفقنا. فهذه اللام تسمى لام الدعاء، الأولى تسمى لام الأمر، وهذه تسمى لام الدعاء، وكلتاهما مبنية على الكسر. وسبب بنائهما على الكسر الحمل على مقابلهما، ومقابلهما هو لام الجر، فلام الجر تقابل لام الأمر ولام الدعاء. ما معنى المقابلة هنا؟ معنى المقابلة هنا أن لام الجر تعمل عملا في الاسم، تعمل عملا في الاسم وهو الجر، وهذا العمل مختص بالأسماء، هذا العمل مختص بالأسماء. فلذلك يعني حملت عليها لام الأمر أيضا، لأن لام الأمر تقابلها. إذا كانت لام الجر تختص بعمل الخفض في الأسماء، والخفض مختص بالأسماء، فإن لام الأمر ولام الدعاء مختصتان بعمل الجزم الذي هو مختص بالأفعال، لأن الجزم مختص بالأفعال والجر مختص بالأسماء. فحملت لام الأمر على مقابلها وهو لام الجر، على مقابلها. لماذا قوبلت بها؟ لأن لام الأمر مختصة بالأفعال، ولام الجر مختصة بالأسماء، والجزم مختص، الجزم الذي تعمله لام الأمر مختص بالأفعال، والخفض الذي تعمله لام الجر مختص بالأسماء. أما لام الجر فسبب بنائها على الكسر ستأتي الإشارة إليه. إذن هذا سبب بناء لام الأمر ولام الدعاء على الكسر، وهو حملها على مقابلها، هذا معنى قوله أما لام الأمر فمحملا، محملا أي حملا على مقابلها. وكسر حزام والموازن مشعر بتأنيث أما لام الأمر فمحملا. ثم قال وفي فر إتباعا، وفي فر إتباعا، أي بنيت الكلمة على الكسر، أو بنيت بعض الكلمات على الكسر كما في فر إتباعا، لأجل الإتباع. إذن سبب بناء فر وما أشبهه على الكسر هو الإتباع، أي إتباع الحرف الأخير للحرف الأول. فر، فر يعني أمر من فر يفر، فر يفر. إذا أردت أمره جاز أن تقول فر، يعني للتخفيف. وقد سبق فيما مضى أن سبب البناء على الفتح هو التخفيف، وقد تقول فر بالكسر للإتباع. وكذلك ما أشبهه مثل دب يدب، دب يدب، تقول في الأمر دب، وتقول أيضا دب. إذا قلت دب فالكسر هنا للإتباع. وكذلك صح يصح، تقول في أمره صح. وكذلك يعني مثلا عله يعله ويعله، هذا ورد بالوجهين، فيكون الأمر أيضا كذلك، فيقال في الأمر علي وعل، أو عل وعل. إذا أردنا الإتباع هنا قلنا عل، نتبع الضمة الضمة، نتبع الضمة الضمة. وإذا أخذناه من عل يعل نقول في الأمر علي بالكسر. هذا معنى قوله وفي فر إتباعا. وفي لام جرهم وباه جناسا للذي كان معملا، يعني أن سبب البناء على الكسر في لام الجر وفي باء الجر هو مجانسته، أي مجانسة الكسر لعمل هذين الحرفين، لأن هذين الحرفين يعملان الجر، والجر من علاماته الكسرة وهي الأصل. فبنيت اللام، لام الجر، على الكسر لمناسبة الكسر لعملها، وكذلك باء الجر، كقولك مثلا مررت بفلان، مررت بفلان، فالباء هنا بنيت على الكسر لمناسبة الكسر لعملها الذي تعمله. إذن لام الجر تبنى على الكسر لمناسبة ولمجانسة عملها، لمجانسة الكسر لعملها. ولام الأمر كما سبق بنيت على الكسر حملا على لام الجر التي هي مقابلتها. ثم قال وجاء على أصل التقى الساكنين في كأمس، يعني أن من أسباب البناء على الكسرة أن الكسرة هي الأصل عند التقاء الساكنين، فكل ما اجتمع فيه ساكنان لو بني على السكون فإنه يبنى على يعني إذا بني على الكسر فإن سبب بنائه على الكسر هو أن الكسرات هي الأصل عند التقاء الساكنين. مثل لذلك بقوله كأمس، مثل كلمة أمس، كلمة أمس بنيت على الكسر لأن الكسرة هي الأصل عند التقاء الساكنين. وكذلك جيري، وكذلك عوضي، عوضي إذا بنيناه على الكسر لأن عوض يبنى على الضم، يجوز بناه على الضم وعلى الفتح وعلى الكسر، فإذا قلنا عوضي بالكسر فهو مبني على الكسر لأن الكسرة هي الأصل، لأن الكسرة هي الأصل عند التقاء الساكنين. هذا معنى قوله وجاء على أصل التقاء الساكنين في كأمس. وألفي في مضاري، وألفي في مضاري يعني أن من أسباب البناء على الكسر أيضا أن يكون الكسر موجودا في الحرف قبل التغيير، قبل حذف حرف بعده، قبل حذف الحرف الذي بعده، وذلك في المنادى المرخم، المنادى المرخم مثل مضارر، مضار، مضار اسمه مضارر، اسم الفاعل على وزن مفاعل، فإذا ناديته قلت، إذا ناديته مرخما حذفت الحرف الأخير وهو الراء، الراء الأخيرة، فيبقى حينئذ مبنيا على الكسر على لغة من نوى، كما يقولون على لغة من نوى وانتظر، فتقول يا مضاري، يا مضاري. كذلك مثلا مقاتل، مقاتل إذا ناديته مرخما تقول يا مقاتئ بحذف اللام، ويبقى حينئذ مبنيا على الكسر على لغة من نوى. أما إذا لم تنوي فإنك تقول يا مقات يعني بالضم أيضا. ثم قال وهذا معنى قوله وألفي في مضار مؤصلة، يعني أن هذا الكسر هو الأصل في مضار لأن أصله مضارر. وللفرق في للأشياء بالكسر جاءنا، أي جاءنا الكسر للفرق في للأشياب، يعني لام الجر هنا يمكن أن يقال مبنية على الكسر للفرق، وقد سبق سبب آخر فيها وهو أن الكسر مناسب لعملها، ولكن ذكر هنا أن فيها سببا آخر من أسباب البناء على الكسر وهو الفرق. الفرق بين ماذا؟ الفرق بين لام الجر ولام الابتداء، لأنك لو قلت لا الأشيب، يعني لو بدأت باللام المفتوحة لظن السامع في أول وهلة أن هذه اللام لام الابتداء دخلت على المبتدأ وأنك سترفع هذا الاسم على أنه مبتدأ، لكن لما بدأت بها مكسورة علم منذ البداية أنها لام الجر وليست لام الابتداء للفرق. إذن فهي للفرق، الكسرة هنا للفرق بين لام الجر ولام الابتداء، هذا معنى وللفرق في للأشياء بالكسر جاءنا. وفي أنت قد أوردت صبك منهالا، أي كذلك في قولك أنت إذا خطبت الأنثى، فالكسرة هنا للفرق بين المذكر والمؤنث، لأنك لو خاطبت المذكر لقلت أنت، فالكسرة في أنت للفرق بين خطاب المذكر وخطاب المؤنث. وكذلك أوردت بالكسر، لأنك لو خاطبت الرجل لقلت له أوردت. وكذلك صبك الكاف هنا لأن الخطاب للأنثى، لو كان الخطاب للمذكر لقلت صبك. ثم قال رحمه الله تعالى فدونكموها يا بني الأدب ازدهت عروس الأماني فاشكروا سعي من بلى. انتهت هذه المنظومة، انتهى ما أورده الشيخ الجشيمي رحمه الله فيما يتعلق بالكلمات المبنية وأسباب بنائها وأسباب يعني بنائها على خروجها عن الأصل وغير ذلك مما ذكره. ثم قال فدونكموها، دونكموها، دونكم هنا اسم فعل أمر بمعنى خذوا، دونكموها أي خذوها، أي خذوا هذه المنظومة أيها الطلبة. فدونكموها يا بني الأدب، أي يا أهل الأدب، يا أهل العلم، خذوا هذه المنظومة. فدونكموها يا بني الأدب ازدهت، أي يعني ازدهت وتبخترت حال كونها عروس الأماني، أي كعروس الأماني، شبهها بالعروس. عروس الأماني، الأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان، ما يتمناه الإنسان، ما يتمنى الإنسان ويريد أن يصل إليه. عروس الأماني فاشكروا سعي من بلى، أي اشكروا سعي من اجتهد وعمل حتى أتاكم بهذا النظم الرائق الفائق العذب الزلال الذي جمع هذه الفوائد المتعلقة بأسباب البناء وما يتعلق به. فاشكروا سعي من بلى. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ الجشتيمي رحمه الله تعالى، يطلب منا أيها الطلبة أن نشكره وأن نشكر سعيه وأن نثني عليه خيرا وأن ندعو له بالخير، أن ندعو له بالمغفرة والرضوان، وأن نعترف له بهذا الجميل الذي أسداه إلينا. فلذلك قال: فاشكروا سعي من بلى، فدونكموها يا بني الأدب ازدهت عروس الأماني، فاشكروا سعي من بلى. لماذا يطلب منا أن نشكره؟ قال: تخيرتها، إذن هذا كالتعليل لما سبق، تخيرتها لي من تآليف من مضى ومن يهوها أولته وصلا مكملا، أي لأنني اخترتها. لماذا ازدهت هذه المنظومة؟ لماذا يعني تزينت وتبخترت؟ ولماذا طلب من قارئها أن يشكر ناظمها الذي بلا فيها البلاء الحسن؟ كل ذلك لأجل أنه تخيرها، أي أنه رحمه الله تعالى اختار هذه القواعد واختار هذه المسائل التي ذكرها من تآليف، ويعني لعله عبر بتخير ليفيد معنى التكلف، لأن هذا العمل فيه مشقة وفيه كلفة وفيه صعوبة، ليس سهلا أن تنظم القواعد العلمية في النظم الموزون المقف هكذا. تخيرتها، ثم إنه تخير يعني تكلف الاختيار، يعني لم ينظم كل ما يجده أمامه، وإنما نظم ما يراه يستحق النظم، وإلا لو أراد أن ينظم كل ما يتعلق بهذا الفن لما كفته هذه الأبيات القليلة. تخيرتها لي من تآليف من مضى، أي من مؤلفات السابقين، ومن يهوها أولته وصلا مكملا، أي ومن يعشقها ومن يهتم بها ويعتني بها، يعني حفظا وفهما وتدريسا وشرحا، أولته وصلا مكملا، أي تصله وتنفعه وينتفع بها. ومن يهوها أولته وصلا مكملا. ثم ختم نظمه بالدعاء وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بحمد الله تعالى الذي بدأها به، فقال: ولا زال شؤبوب الصلاة مؤبدا، ولا زال، هذا دعاء، ولذلك أدخل لا على الفعل الماضي، لأن لا النافية لا تدخل على الفعل الماضي إلا في حالتين كما هو معلوم: الحالة الأولى أن يقصد به الدعاء كما هنا، والحالة الثانية أن تتكرر كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. فلا يجوز أن تقول لا زال وأنت لم تقصد به الدعاء ولم تكرر لا، إنما تقول ما زال فلان في المدرسة، ما زال فلان يلعب، ما زال فلان يضيع وقته، هكذا تقول، ولا تقول لا زال يلعب ولا زال في المدرسة، لأنه لا تستعمل لا مع الماضي إلا في يعني مقام الدعاء. ولا زال شؤبوب الصلاة، الشؤبوب هو قال الشارح هو شدة وقع المطر، وشدة وقع المطر. لا زال شؤبوب الصلاة، يعني لا زال شؤبوب الصلاة مؤبدا، أي دائما على خير من قد للبرية أرسل، أي على خير من قد أرسل إلى الخلق أجمعين. وكذلك ما لا زال شؤبوب الصلاة أيضا مؤبدا على أصحابه، فلذلك عطفهم عليه فقال وأصحابه والآل، الآل أي أقاربه. ما قال حامد، هذا تأبيد أيضا، ما قال حامد لك الحمد يا مولى عن الشبه قد علا. هذا الشطر هو الذي بدأ به الناظم منظومته، وهو الذي ختمها به أيضا، وهذا يسمى في البديع برد العجز على الصدر. ولا زال شؤبوب الصلاة مؤبدا على خير من قد للبرية أرسل، وأصحابه والآل ما قال حامد لك الحمد يا مولى عن الشبه قد علا. نحن كذلك لا يسعنا إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخنا سيد الحاج أحمد الجشتيمي، وأن يجعل هذه المنظومة في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجزي خيرا كذلكم شارحها سيدي محمد بن أبي بكر الأزاريفي، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخنا سيدي الحاج صالح الذي أخرج هذا الشرح إلى الوجود، الحاج صالح الصالح الإلغي الذي أخرج هذا الشرح إلى الوجود، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا هؤلاء وجميع شيوخنا خير الجزاء، وأن يجعل كل حرف تعلمناه منهم وكل فائدة تعلمناها منهم سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال مؤلفاتهم وشروحهم وحواشيهم وتعليقاتهم، أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم يوم تخف موازين وتثقل موازين، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا علماء عاملين خالصين مخلصين صالحين مصلحين هادين مهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.